Thank you. Oh.

فلينظر الإنسان مما خلق Yeah.

No! وعينين ولسانا وشفتين وهذين ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم Oh.